إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 24 حول قواعد اللغة العربية. في هذا اللقاء أحببت أن نراجع معا على ما درسناه من قواعد سابقة حتى نربط ما مضى من قواعد ودروس بما سوف ندرسه بمشيئة الرحمن. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن أقسام الكلام، وقلنا أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وقلنا أن الاسم هو ما يدل على شيء يدرك بالحواس أو العقل، وليس الزمن جزءا منه، وهذا هو الذي يفرق ما بين الاسم والفعل. إذا قلنا مثلا كلمة زراعة، هذه الكلمة تدل على حدث، ولكن هذا الحدث ليس مرتبطا بالزمن. إذا قلنا كلمة يزرع، هذه الكلمة تدل على حدث، وهذا الحدث غير مرتبط بالزمن. فهذا هو الفرق بين الاسم والفعل في التعريف، أن الاسم مرتبط غير مرتبط بالزمن، أما الفعل فهو مرتبط بالزمن. وعلامات الاسم كما ذكرنا، عندي كلمة وأريد أن أعرف هل هذه الكلمة اسم أم فعل. العلماء وضعوا لهذه الكلمة علامات، من يعرف هذه العلامات؟ نعم، هذه العلامات هي كما يقول ابن مالك رحمه الله: بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصل، أي حصل تمييز للاسم بالجر والتنوين والنداء وال والإسناد. كم علامة إذا للاسم؟ 5 علامات: أن تقبل الكلمة حروف الجر، أو أن تجر بالإضافة. إذا لم تقبل، وهذه من علم وبلاغة ابن مالك، أنه بدأ كلنا نعلم أبناءنا أن كيف نميز الكلمة إذا كانت اسما أو فعلا، أن ندخل عليها الألف واللام. أما ابن مالك جعل أول العلامات هي الجر، لأنها من أميز العلامات، فقال: بالجر ثم التنوين والندى وال. من يعرف حروف الجر؟ نعم، حروف الجر. نعم نعم، من، إلى، عن، على، في، والباء، والكاف، واللام، والواو، والتاء، واو القسم وتاء القسم. وأيضا هناك ربا، حرف جر شبيه بالزائد له مواضع الاستخدام. إذن فالاسم يتميز عن الفعل بالجر والتنوين. الفعل لا ينون مطلقا، الفعل لا ينون مطلقا. عندما نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة محمد لو حاولنا أن ندخل عليها هي في بدء الأمر منونة، لأن الاسم إذا لم يمنع من الصرف فهو منون. نقول محمد، علي، سعد، وهكذا. إذا الاسم لم يمنع من الصرف فهو ينون. إذا منع من الصرف، وهذا باب سوف نفصل فيه بمشيئة الرحمن، لا ينون. فكل الكلمات في اللغة العربية غير ممنوعة من الصرف، إلا أعداد معروفة وسوف نتوقف عندها بمشيئة الرحمن. إذا فكلمة محمد قبلة التنوين فهي اسم، ولو أدخلنا عليها حرف الجر لو أن لي صاحبا وأقول سلمت على محمد فقبلت حرف الجر. أما دخول أل عليها فلأنها علم، لأن الكلمة علم، إذا لم نستطع أن ندخل عليها أل نجرب بقية، لا يشترط في الكلمة أن تقبل كل العلامات وإنما بعض العلامات. أما وهناك أعلام تقبل دخول أل مثل حسن نقول الحسن، وحسين نقول الحسين، وهكذا. الفعل هو ما دل على حدث مرتبط بالزمن. نحن قلنا الاسم دل على حدث غير مرتبط بالزمن، ومثلنا لذلك بكلمة زرع. زرع هنا مرتبط بحدث، وهذا الحدث مرتبط بالزمن الماضي، ويزرع مرتبط بالزمن المضارع، وإزرع في المستقبل. أما كلمة زراعة فهي غير مرتبطة بزمن، فنقول عليها أنها اسم. وللاسم علامات، للفعل علامات كما للاسم علامات. ابن مالك يقول بتاء فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، أي أن لو قرأنا البيت من آخره فعل ينجلي بتاء فعلت وهي تاء الفاعل، وأتت وهي تاء التأنيث، ويفعلي وهي ياء الأمر، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الياء في هذه الأفعال تدل على أن هذا الفعل فعل أمر. ونون أقبلن، الفعل يقبل نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، وهذه من علامات الفعل المضارع. هناك علامات أخرى مثل قبول قد والسين وسوف، وهذه أيضا. قد هنا البعض يقول أن قد للشك، نعم هي في الأصل للشك، ولكن على حسب الكلام مع الفعل الماضي تفيد التحقيق، مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، هنا تفيد التحقيق. أما مع الفعل المضارع على حسب المعنى، إما التحقيق وإما الشك. للشك عندما نقول قد ينجح الكسول، هنا لا يقول أحد أنها تفيد التحقيق، قد ينجح الكسول الشك، أشك في أنه ينجح. أما في القرآن الكريم فهي للتحقيق، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، إذن فقد هنا للتحقيق. وهذه العلامات كما قلنا هي تاء الفاعل المتحرك. ما الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث؟ عندما نقول ذهبت وذهبت، أي التاءين هنا؟ تاء للفاعل وتاء للتأنيث. حتى لو قلنا ذهبتي، هل هذه تاء الفاعل أم تاء التأنيث؟ لماذا؟ الضابط لتاء الفاعل، للفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث، أن تاء الفاعل تأتي متحركة، بمعنى أننا لو فتحنا نجد أنها تتحرك، ليس هذا، ولكن بمعنى أننا نقول صراط الذين أنعمت، التاء هنا متحركة بالفتح، ونقول ذهبت ونقول ذهبتي. إذن فالتاء هنا حركت بالفتح في أنعمت، وحركت بالضم عندما نقول ذهبت، وحركت بالكسر عندما نقول ذهبتي، على الرغم من أنني أخاطب أنثى، ولكنها أيضا هنا تاء الفاعل. لماذا؟ لأنها متحركة بالكسر. أما تاء التأنيث فلا تأتي إلا ساكنة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، قالت وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. إذن فالتاء هنا تاء للتأنيث وليس التاء للفاعل. ما الفرق بين أن أدرس تاء التأنيث أو تاء الفاعل؟ كلها تاءات وكلها موجودة في المصحف. ما الذي يعنيني من أن أعرف أنها تاء الفاعل أو تاء التأنيث؟ الذي يعنيني أن تاء الفاعل ضمير، والضمير هنا ضمير يعرف في محل رفع فاعل، فأعرب الكلمة التي بعدها على أنها مفعول به، إذن فهي منصوبة عليها علامة النصب. أما تاء التأنيث فهي حرف مبني لا محل له من الإعراب، فلا أقول في كلمة قالت نملة، ما نطقها الصحيح؟ قالت نملة. لماذا لم أقل قالت نملة؟ لأن التاء هنا تاء الإيه؟ التأنيث، وتاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب. أما لو كانت تاء الفاعل شرحت الدرس. ما تشكيل كلمة الدرس؟ لو قست على مثال قالت نملة لقلت شرحت الدرس. لو قست على مثال قالت نملة لقلت شرحت الدرس. نعم، هي أنا عندي هنا أنا أناقش قضية، ما الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث؟ هل لهما إفادة في أن أدرس أن الفرق بين هذه وهذه؟ نعم، لأننا قلنا أن تاء التأنيث حرف مبني لا محل من الإعراب، عندما أقول قالت نملة إذا فقالت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف مبني لا محل له من الإعراب، ونملة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، إذا فتشكيلها هكذا في المصحف وأقرأها هكذا. أما عندما أقول شرحت الدرس شرح فعل ماض مبني هنا على السكون، والتاء هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن نحن ندرس هذه القواعد حتى عندما نقرأ القرآن نفهم ما نقرأ، ولماذا جاءت كلمة نملة عليها ضمتين جاءت مرفوعة، وهكذا في بقية الآيات. نقرأ ونتدبر ونتتبع قواعد الإعراب حتى يطمئن قلبنا، حتى يطمئن قلبنا إلى أن ما نقرأه هو الصواب ولا يلتبس علينا الأمر. ونحن أيضا نستطيع أن نرد من يقرأ بقواعد الإعراب عندما يقول قارئ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أقول له قف هذا خطأ. يقول لي لماذا؟ لأننا لماذا قلت قالت نملة وهي فاعل، والفاعل عندنا في اللغة العربية مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إذن الصواب أن أقول له قالت نملة. إذن فدراستنا لقواعد اللغة العربية عامل من عوامل حفظ كتاب الله عز وجل، أستطيع من خلاله أن أكتشف من يلحن ومن يخطئ في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مالك أيضا من علامات الأفعال وماضي الأفعال فعل الماضي بالتاء مذ أي مين، ونحن شرحناها تاء الفاعل وتاء التأنيث. وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم أي واجعل النون ذاكرنا اشرحنا العبنا. فعل الأمر مسألة اقتران الفعل بالنون هذه لها تفصيل، ولإنما نحن نراجع لمن ذاكر. نقول أن النون مع فعل الأمر لها حالتان، يجوز أن تقترن به ويجوز أن لا تقترن. نقول ذاكر دروسك ونقول ذاكرنا، نقول اكتب واكتبنا. إذا فهي هنا على الجواز، يجوز أن تقترن ويجوز أن لا تقترن. أما الفعل الأمر انتهينا من، أما الفعل الماضي فلا يقترن بنون التوكيد مطلقا، لا يقترن الفعل الماضي بنون التوكيد مطلقا. لماذا؟ لانتهاء زمني، أنا لا أؤكد الماضي وإنما أؤكد المضارع وأؤكد الأمر، أؤكد المضارع وأؤكد الأمر ولا أؤكد الماضي. والنوع الثالث من أنواع الكلمة، نحن قلنا الاسم وعلمنا علامات الاسم الجر والتنوين والندى وآل، ومستند للاسم تمييز حصر. نحن نريد أن نحفظ هذه القواعد حتى يتسنى لنا معرفة الفرق بين الاسم والفعل والحرف. أما الحرف يقول ابن مالك رحمه الله: وسواهما الحرف كهل وفي ولم. سواهما أي سوى الاسم والفعل الحرف كهل وفي ولم. فعل مضارع يلي لم كيشم، لم يشم. لماذا أتى ابن مالك رحمه الله بهل وفي ولم؟ هناك حروف تختص بالأسماء فقط، وهناك حروف تختص بالأفعال فقط، وهناك حروف مشتركة ما بين الأسماء والأفعال. من خلال ما تحدثنا فيه منذ دقائق، ما الحروف التي تختص بالأفعال فقط بالأسماء فقط؟ ما الحروف التي تختص بالأسماء فقط؟ نعم نعم، حروف الجر. نحن منذ قليل قلنا أن الجر من أميز علامات الأسماء، والفعل لا يجر مطلقا إلا في الشواذ، ونحن لا ندرس الشواذ. نقول أن القاعدة أن الفعل لا يقبل علامات الجر مطلقا، أي حروف الجر مطلقا. إذن فحروف الجر خاصة بالأسماء، وهناك حروف مختصة بالأفعال فقط، مثل حروف الخاصة بالاستفهام، هذه لا تدخل إلا على الأفعال، لا تدخل على الأسماء. وهناك حروف مختصة ما بين الأسماء والأفعال، مثل حروف العطف. حروف العطف نقول حضر محمد وعلي، ذهب محمد ولم يذهب علي، أو ذهبت واشتريت وأكلت. إذن فحروف العطف تختص بالأسماء والأفعال، وحروف الجر تختص بالأسماء فقط، وحروف وأدوات الجزم تختص بالأفعال فقط. وتحدثنا عن المعرب والمبني. المعرب هناك في اللغة العربية باب أو عنوان يسمى الإعراب والبناء. ما الفرق بين الإعراب وما الفرق بين البناء؟ الإعراب تغيير يلحق آخر الاسم أو الفعل. إذن لو قلنا وحددنا نقول الإعراب تغيير يلحق آخر الكلمة. إذا جاءت الكلمة في أول الكلام لها علامة، وإذا جاءت في وسط الكلام لها علامة، وإذا جاءت بعد حرف جر فلها علامة. هذه الكلمة لو تغيرت من أول الكلام وسطه وآخره نقول عنها أنها معربة. نقول الطالب مجتهد، ونقول رأيت الطالب، ونقول سلمت على الطالب، كلمة الطالب هنا قبلت الضمة وقبلت الفتحة وقبلت الكسرة. إذن فكلمة الطالب هنا نقول عليها معربة أم مبنية؟ معربة، نقول عليها أنها معربة. إذن فالمعرب هو الذي يتغير شكل آخره أو إعراب آخره لتغير موقعه في الكلام، لتغير موقعه في الكلام. أما المبني فهو الذي يلزم حالة واحدة، في أول الكلام نفس الصورة، في وسط الكلام نفس الصورة، في آخر الكلام نفس الصورة. أيضا أريد أن نسأل سؤالا، ما الذي يعنيني عندما أفرق بين المعرب والمبني؟ يعنيني الكثير، وهذا نحن قلنا أننا ندرس قواعد اللغة العربية خدمة لكتاب الله عز وجل ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي أتحدث بحديث مفهوم ولا أخطئ عندما أريد أن أتحدث مع الناس. فلا يصح أبدا أن تكون خطبة الجمعة باللغة العامية أو يخطأ فيها في قواعد النحو، حتى أن بعض العلماء حذر تحذيرا شديدا من أن نخطئ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية الإعراب، وقال أن ذلك يقع تحت ومن كذب علي متعمدا. نعم هذا أمر شديد وعسير من بعض العلماء، ولكنه حفاظا على لغة القرآن. وبعض الصحابة عندما سمع البعض يتحدث باللغة الفارسية قال: ما شأن الفارسية؟ ألم يبدلكم الله باللغة العربية وهي أفضل منها؟ أيضا بعض الصحابة مر على جماعة وهم أيضا يتناقشون هكذا يستخدمون الشعر، وكان من أشهر هؤلاء ولكنه لم يأتي في عهد الصحابة وإنما أتى في عهد التابعين، ومن أشهرهم بشار بن برد لأنه كان فارسي الأصل، فكان يستخدم أو يدخل كلمات من اللغة الفارسية في اللغة العربية، وكان يفتخر بأصله الأعجمي، يفتخر. ولذلك ظهر في هذه الفترة مذهب يسمى الشعوبية، أي الافتخار كل قوم يفتخرون، الفرس يفتخرون بفارس، والروم يفتخرون بالروم، حتى أن بعضهم كان يفضل قومه على العرب. وعندما عادت إلى الدولة هيبتها انتهت مذهب أو انتهى مذهب الشعوبي. ولكن بعض العلماء حتى للأمانة أجاز استخدام بعض الكلمات، اليسير من الكلمات، عندما أقول هذا الكتاب وفي اللغة الأجنبية يطلق عليه بوك مثلا، كلمة يسير. واستدلوا على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ثوبا على، لم لا أتذكر الآن هذه المرأة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها ثوبا حسنا فقال: ما أجمل هذا الثنى. وقيل أن كلمة ثنى هنا بمعنى جمال، أو ما هذا الثنى، أو ما هذا الجمال. وقيل أن هذه الكلمة في اللغة الحبشية بمعنى الجمال، كلمة ثنى بمعنى جميل. فاستدلوا من هذا الحديث على جواز استخدام بعض الكلمات اليسيرة عند التحدث للإفهام أو للشرح أو للتعليق. أما أن آتي وأن أشرح قواعدا للغة العربية وأستخدم قواعدا أو كلمات للغة الإنجليزية وهي ليس لها فائدة وليس من ذكرها طائل، فهذا لا يجوز. أيضا عندما نستخدم الكلمات في المعاملة مع بعضنا البعض نقول بدلا من السلام عليكم ورحمة الله، وبدلا حتى من صباح الخير أو مساء الخير، نستخدم الكلمات الأجنبية، فهذا أيضا حتى من الشرع. أنت عندما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل واحدة منها 10 حسنات، أما عندما تقول صباح الخير هل فيها ثواب؟ لا لا أعتقد أن فيها ثواب، بل هي أيضا من المنهي عنه، والله أعلم. إذن فدراستي للمعرب والمبني أن أعلم في كتاب الله عندما نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، كيف أعرف كلمة ذلك وما موقعها من الإعراب؟ إذا لم أعرف موقعها من الإعراب، على أي شيء نطقت كلمة الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ لماذا لم أقل ذلك الكتاب أو ذلك الكتاب؟ لماذا قلت ذلك الكتاب؟ لأن كلمة ذلك اسم إشارة، واسم أسماء الإشارة من الأسماء المبنية، أي التي لا يظهر عليها علامات الإعراب. فلا يقول قائل ذلك، يا أخي نحن نقول ذلك، والذين يحاولون تشويه اللغة العربية ولغة القرآن ويطعمون على القرآن، وقد سمعت هذا بأذني وكررته كثيرا، يقول لقد وجدت في القرآن الكريم 250 لحنا. أقول لو خطئت وكذبت فأنت لا تفهم قواعد اللغة العربية ولا تفهم شيئا من لغة القرآن. ويمسك في جزئية من هذه الجزئيات، يقول ذلك، كيف تكون ذلك وهي في أول الكلام ومبتدأ وعليها فتحة؟ يقول له نعم هي اسم إشارة في محل رفع مبتدأ. لماذا؟ لأنها مبنية. ويجلس ويضع خلفه صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الدين كلها، وهو يدعي أن يقول لنا يا مسلمين ما تفعلونه وما تعتقدونه خطأ، يحاول بقدر المستطاع أن يشوه لغة القرآن وهو لا يفهم من لغة القرآن شيء. إذن فنحن مأمورون كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 22، مأمورون أمر إيجاب بل أمر استحباب أن ندرس القانون العربي. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدبون أولادهم على اللحن في اللغة، يؤدبون أولادهم على اللحن في اللغة، بل ربما كانوا يرسلون أبناءهم إلى القبائل. لماذا إلى القبائل البعيدة عن مكة وعن المدينة؟ لأن هذه القبائل لم تحتك بما أتى من الحجاج من الفرس أو من الروم، فيظهر فيهم الخطأ في اللغة، فكانوا يذهبون أو يذهبون بهم إلى هذه القبائل حتى يتعلمون منهم قواعد اللغة العربية السليمة التي لا يتشوبها شائبة. نعود إلى درسنا ونقول إذن فالإعراب أو المعرب هو الذي يقبل علامات الإعراب، والمبني هو الذي لا يقبل علامات الإعراب، بل هو نقول عنه أنه مبني أي ثابت، مبني أي ثابت. هذا الكوب لو وضعناه هنا كوب، لو وضعناه في الحجرة هو أيضا كوب، لو وضعناه في مكان آخر فهو مبني على هذا الشكل. أيضا هذه الأنواع في اللغة العربية مبنية على هذا الشكل، وهي أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر وأسماء الاستفهام وبعض الظروف. كم نوع؟ 5 أنواع من الأسماء المبنية، 5 أنواع من الأسماء المبنية: أسماء الإشارة، أسماء الاستفهام، الضمائر، الأسماء الموصولة، بعض الظروف. عندما نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، أيضا الذين هنا اسم موصول، والأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا المثنى، أيضا أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا المثنى. السؤال قبل أن نختم ونبدأ في عرض جزء من إعراب القرآن: ما علامات الإعراب الأصلية؟ علامات الإعراب الأصلية: الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر. الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر. والسكون في حالة جزم المضارع صحيح الآخر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن فعلامات الإعراب الأصلية قلنا أنها الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر، والسكون في حالة جزم المضارع صحيح الآخر. ونتوقف عند هذا الحد.